كلمتهم بإيماننا الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغون فيها ولا تأثير